ليش خطرها سيب العين تسمرها تعقب عالظهر وتجرها جايني تو تبي حنيني راح بقسميته غلاك للماضي عديته نحلف لك ناسي ونسيته ما دماك مضيع سنيني يا قلبي يلي الليل مسهرني فجرت لي ما عبرني نساني واجد كسرني ما نمشي له يا قلبي يوم الناطي له لنزل دمعي في ليلة جيكي يوم يا هجرني تكسى تنسى تنكسى انت البادي بالجفا قلبي مدير لابا جيك يوم وتجدى تكسى تنسى تنكسى انت البادي بالجفا قلبي مدير لابا جيك يوم وتجدى وشابك قولي وشابك من مدة سكرت بابك راح الوقت فاتك ما عاد غيابك ياني وجابك كلي وجابك من مدة سكرت بابك راح الوقت فاتك ما عاد غيابك ياني وإيش خطرها سيب العين تسمرها تعقب عالظهر وتجرها جايني تو تبي حنيني راح بقسميته غلاك للماضي عديته نحلف لك ناسي ونسيته ما دماك مضيع سنيني جاي بعد مدة يبيني من جدة وبابا لنسدة ونسد لبينك عادشنياني عذرك ما يقناني وقلبي طاواني نتحملها فرقاك وإيش خطرها سيب العين تسمرها تعقب عالظهر وتجرها جايني تو تبي حنيني وإيش خطرها سيب العين وإيش خطرها وإيش خطرها تعقب عالضغط جاي تو تبي حنيت وإيش خطرها